تحصر يعني لغيرك. اي اقبضها اقبضها منه ثم ادفعها. لو كان وديعة يمكن، لكن ما زال دين لا. لا تقبضه ثم تقول بعد ذلك ادفعه حتى لو كان دين. ولو كان دين هو سؤال وجيه، يقول لو كان الدين عند مليء، يعني رجل قادر على دفع المال ويدفعه إذا طلب منه، فقال الدائن للمدين الألف التي عندك تصدق بها أو اعتها لفلان زكاة، ففعل هل تبرأ الذمة؟ جواب الفقهاء أنها لا تبرأ، لا بد من قبض ولو كانت عند مليء. قبضها ثم بعد ذلك. هذا التعليل، لما لا يصح إذا قال ضارب بالمال الذي عليك؟ قال لأن المال الذي في يدي من عليه الدين هو للمدين ما هو للدائن، ما يكون للدائن إلا إذا رجع عليه. إذا اقترض منك زيد 1000 أو 2000 ريال، هذا المال لزيد إلى أن يسدد المال. إذا قال ضارب المال الذي عليك الذي لي عليك أنت، المال الذي ضارب هذا ماله ومالك أنت، لا يكون مالك إلا إذا قبضته، إذا قبضته إن لم تقبضه فليس بمالك. نعم. قال بعض أصحابنا أنه اشترى شيئا للمضاربة فاشتراه بيدي ماله ودفع الثمن إلى من أذن له ودفع الثمن إليه وتبرأ قيمته منه، ولو قال يعطي المال الذي عليه وقارب به صح سواء اشتراه بعين المال أو بالذمة، لأنه اشترى لغيره بمال نفسه. فلو قال اعزل المال الذي عليك وضاربه، هذه مسألة مستقلة، لكن لو جعلناها تتم كلام بعض الأصحاب، بعض الأصحاب الشبهة هي التي جاءت عند الأخ الغريب لما قال هنا، قال إذا كان المدين مليئا بمعنى رجل يقدر الدفع ولا يماطل، بعض الأصحاب قال ما الذي يمنع؟ قال المال الذي عليك ضارب به، قال يصح، فإذا اشترى به مال أصبح المال مضاربة شركة صحيحة. ثم جاء بصورة، ولو قال اعزل المال الذي عليك، المال الذي لي عليك أنت اعزله من مالك ثم ضارب به، قال صح، عرفنا. لكن لو قال اعزل المال الذي عليك وضارب به باتفاق المطولات في كتب الحنابلة وغيرهم لا يصححون هذه الصورة، لكن من حذاقة المصنف الشارح رحمه الله أنه حور هذه المسألة وجعلها شاهدا لمقالة بعض الأصحاب الذين خالفوا المذهب، وإلا أصل المسألة مستقلة في المغني وغيره، أنه لو قال اعزل المال الذي عليك الذي لي عليك في ذمتك اعزله وضارب به ما يصح، لأنه كأنه اشترى مال نفسه ماله مال نفسه لغيره، فتصح الشركة لابد تكون من مالين أو تكون من مال أحدهما، فلا يشتري إلا بمال الشريك، أما يشتري بماله ثم يقول أنا شريكك وأنت شريكي ما يصح. عرفنا؟ لذلك يوم قرأت أنا وقرأت الكتب كنت طرفي معناها كيف يكون هذا، وكنت أصحح المسألة وجعلت العبارة ولو قال اعزل المال الذي عليك وضارب به لم يصح، بدل صح لم يصح، لكن الشارح جعلك الفلو بالفاء ما جعلها بالواو، قال فلو قال اعزل المال، لو قال ولو اعزل المال لقلنا هذه جملة مستأنفة جملة جديدة، فالجواب أنه لم يصح تأييدا للمذهب في أول الكتاب في أول الباب في أول الفصل، لكن أتى به بفاء التفريع، قال فلو قال أي مفرع على قول بعض الأصحاب، فدل على أن هذا المثال إنما جاء به توضيحا لمسألة لقول بعض الأصحاب. عرفنا هذا، لكن هذا تحبير يعني ومهارة من الشارح رحمه الله، ليست هي المذهب. فرع اقرأ. إذا دفع إليه ملك المقاربة وقال له أضف إلي هذا الذهب واتكل بها ورق لك الذكر ولي الرزق صح وكان شركة المضاربة. المضاربة القصد فيها أن رأس المال من واحد والعمل من آخر، ما يكون رأس المال من الاثنين والعمل من واحد. المضاربة المضاربة لابد واحد يدفع المال والآخر ما عنده مال لكن عنده مهارة وفن أو عنده فراغ فيقوم بالعمل، هذا يسمى المضاربة. لكن لو كان العمل والمال منهما كلاهما تسمى شركة إيه؟ شركة عنان. هذه مرت عليه ماضي هذا. فالآن قال أنا أدفع ألف وإنت أدفع ألف وتقوم أنت بالعمل، قال هذا صحيح، وتكون هذه الشركة مزدوجة شركة عنان وشركة مضاربة. عرفنا هذا؟ قال لا، شركة عنان ومضاربة، لأن من شركة العنان جاز أن يستقل أحدهما بالعمل. واضح هذا؟ لكن مو شرط، لو كان شرط يكون باطل، لو قال أنا اللي تصرف أنت ما تتصرف يصرف، لكن لو اتفق قال أنت يقوم بالعمل ولك مقابل عملك زيادة ربح، دخل في الشركة شركة عنان، ثم قال الشريك لشريكه اتفقنا على أن الأرباح بيننا بالنصف، الآن جاء لي عمل ما أستطيع أشتغل معك في الشركة، لكن تأخذ من الشركة مقابل عملي جزءا من الربح فلك النصف والربع، واضح؟ فبقي الربع لراعي المال الذي ما اشترك، والنصف والربع لمن؟ ثلاثة أرباع لمن؟ للشريك الآخر الذي يعمل. هذا جائز ما في شيء، وتسمى شركة عنان وأعطاه مقابل العمل إضافة. عرفنا هذا؟ هنا في هذه الحالة قال ادفع ألف وأنا أدفع ألف وأنت تقوم بالعمل، قال صحيح، سمى شركة مضاربة وشركة عنان في نفس الوقت. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. إذا دفع إليه ألف مضاربة وقال له أضف إليها المجهة واتكل بها والربح لك فوقا وليه صح وكان شركة ومقاربة، وإن شرط غير العامل قال انت ادفع الف وانا ادفع الف لكن لي ثلثي الربح ولك الثلث، انت اللي تشتغل انا ما اشتغل، انت تقوم بالعمل ورأس المال بيننا بالنصف، ادفع انت الف وانا ادفع الف، انت تقوم بالعمل ولي ثلثي الربح. هذا ما يقصد شيء، قد يستغلها بعض الناس لأنه يرى أنه لا حاجة له في الأرباع، وذاك ضعيف يود أن الألف لا تعمل في السوق، ويرى أنه لو أضيف إليها ألف أخرى لاستطاع أن يشتغل، ويضطر تحت هذا الشرط يشتغل، لكن لا عن عن عن طوايا ورضا داخلي، إنما تحت قهر لأنه لا يجد غيره، فيه اختيار لكن اختيار فيه كره. قال هذا أقل أسف. واضح هذا؟ نعم. فإن أخرج مالا ليعمل هو وأخذ والرزق بينهما صح ذكره في رقمه عليه بغاية الإسلام ويكون مقاربة. تعال يا فلان خذ هذا المال أنت تشتغل فيه وأنا أشتغل فيه والربح بيننا، يصح ولا ما يصح؟ تسمى مضاربة ولا ما تسمى مضاربة؟ المضاربة الأصل فيه رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر، لكن العمل منهما من كليهما هل تسمى مضاربة؟ لا تسمى مضاربة، خلافا للشافعية وغيره. لما منعتم هذه الصورة أيها القوم من الفقهاء؟ قالوا منعناها لأن المضاربة الأصل فيها أن العامل يتسلط على المال، فلا يصح حجره فيها ولا منعه ولا تقييده. فإذا دخل رب المال مع المضارب مع المال، فمعنى ذلك أن قيد حريته في التصرف، وهذه تنافي المضارب. واضح؟ هذه شبهة من منع أن يدخل رب المال في العمل مع المضارب، يقول أصل ما يدخل فيه، أصل أن لا يدخل فيه، فإذا دخل فيه فإنما للعامل أجر عمله لا يكون شريكا في الربح. والحنابل يقولون هذه جائزة. اقرأ الصورة واقرأ شرح اسمعه. وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر وحق بينهما صحة ذكره الطرفي نص عليه في رواية أبي الحارث ويكون مرغبة نص عليه في رواية أبي الحارث، في رواية مهنة وفي رواية حنبل وفي رواية فلان وفي رواية عبد الله وفي رواية صالح، لأن من روى عن الإمام كثيرون 6 أو 7 كلهم مشاهير، ويأتي قول من رواية فلان ويأتي قول من رواية فلان. ولذلك أكثر مسائل المذهب إنما بنيت على هذه الروايات، فهذه المسألة منصوص عليها رواها هنا أبو الحارث. نعم. ويكون مقاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره، وهذا حقيقة المقاربة. وقال القاضي تبعا للحال واستعرضه القاضي، إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح، وهو قول أكثرهم. وهو قول أكثرهم أكثر الفقهاء ما يجيزون هذا. وتعليله اقرأ. لأن المضاربة تقتضي تسليم المال من المضارب، فإذا شرط عليه العمل لم يتسلم. إذا دخل معه رب المال في العمل ما تسلم المال، من هذا اشتغل فيه وهذا اشتغل فيه، فما تسلم المال جميعا. نعم. لم يتسلم لأن يترك عليه، وذلك يخالف المضاربة. وحمل القاضي كلام أحمد والكرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط، والأول أخطأ. وحمل القاضي كلام أحمد والكرقي، القاضي أبو يعلى لما أراد أن يبين أن هذا هو المذهب، ثم جاء النص عن أحمد يخالف هذا القول الذي ذهب إليه القاضي أبو الخطاب. أبو الخطاب بعد القاضي أبو يعلى قبله، القاضي أبو يعلى قال هذا لا يصح، ثم جاء النص عن أحمد أنه يصح، فاضطر إلى تأويل النص، رأى أن أصول المذهب لا تجيز هذا، لأن من شرط المضارب أن ينفرد بالمال ويستقل به ويتصرف كما شاء. فإذا دخل راعي المال مع المضارب فمعنى ذلك أن منعه جزءا من التصرف وما استقل بالمال. طيب فما تعمل بهذه الرواية التي رواها أبو الحارث؟ قال لا، هي مؤولة، يعني يصرفها عن ظاهرها. قال معناها كما قالنا اقرأ. وتأول القاضي وحمل القاضي كلام كلام أحمد والكرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط، أن رب المال دخل في المال اشتغل فيه من غير شرط، ما قال أنا أعمل فيه. يفهم من كلام أحمد أن راعي المال رب المال دخل في العمل من غير شرط، حتى يستسيق الكلام ولا يضطرب. عرفنا هذا؟ أكثر التأويلات هكذا، وهكذا من أول الحديث عن ظاهره ولا أول آيات الله عز وجل. الآية لها معنى وظاهرها واضح، وهي تبدو في الأذهان السليمة أن هذه معناه، لكن هذا الذي قرأها له أفكار أو عقائد أو أصول أصلها في الأصل، ثم وجد أن ظاهر هذه الآية وهذا الحديث لا يتفق مع الأصل الذي معه، فيضطر إلى تأويله ليتفق مع الأصل. ما معنى التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى آخر لدليل، دليل عند هذا المؤول، ترى أن هذا الكلام هو الذي يستساغ. عرفنا هذا؟ هذا معنى التأويل. نعم، عند المتأخرين طبعا. والأول لأن العمل أحد ركنين المقاربة، وجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين. قال الأول أظهر، ما قال الأول أصح. أظهر يعني أكثر ظهورا من الآخر، قوته أشد من قوة الدليل الآخر، لأن الظهور يقتضي الاستعلاء. فإذا قال أصح يحتمل أن الآخر غير صحيح، ويحتمل أن الآخر صحيح لكن هذه أدلته أقوى وأعلم وأفضل، فاقتضى كلمة أظهر لأن المخالفين لهذه هم جمهور الأئمة، ابن المنذر والشافعي وغيره، كلهم قالوا لا صح أن يدخل رب المال مع المضارب شريكا. نعم، لأن العمل أحد ركنين المقاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمعنى. بس اقرأ ما معنى. وليس للعام وإن شرط أن يعمل غلام، لما وإن شرط عمل غلامه، فعلى وجهين أشهرهما للتصحيح. قال ضارب بهذا المال، شرط أن يشتغل عبدي مع المال معك أنت في هذا، صح ولا ما صح؟ عطاله 1000. الأولى قلنا عن في المذهب لا يصح، قال أنا أشتغل معك هذه 1000 مني وأنا أعمل معك في المال، ما تصح مضاربة. وذهب بعض الأتباع إلى جواز، لكن لو قال هذا عبدي يشتغل معك، ضار به على أن عبدي يكون معك في العمل، قال فعلى وجهين، ما قال روايتين، على وجهين. العبد جزء من المال، فكأنه قال خذ هذه 1000 وهذه البهيمة تعمل معها، تحمل معها البضاعة وتبيعها. والعبد كذلك نوع من المال، فكأنه قال هذا 1000 ومعها هذا المال مضاف إلى 1000 يشتغل معك، واضح هذا؟ فيكون الربح زائد للغلام لهذا العبد شيء وللمضارب شيء، بخلاف لو قال والذي معك، ضارب بهذه 1000 على أن ولدي يكون معك في العمل، حكمه حكم لو قال ضارب بهذا المال وأنا معك، لأن الولد جزء من أبيه وكأنه يشرف على المال، ويكون فيه تضييق على العامل. وضح هذا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ وحفظكم الله، امرأة في عدة وفاة، إذا خرجت إلى المحكمة لإثبات الميراث أو لاختلاف حكمها، فهل تقضي الأيام التي خرجت فيها من بينها أم لا؟ نعم. حتى ولو خرجت في غير طاعة ما يقال تقضي الأيام، نقول لا يجوز لها، عدتها محددة 4 أشهر و10، سواء خرجت في معصية أو في طاعة هي 4 أشهر و10، ولحكمة براءة الرحم وتطيب خاطر أهل الزوج وما إلى ذلك من معاني. إذا قضت المدة سواء خرجت كذا ولا كذا، إنما لو خرجت في غير طاعة هي آثمة، وإذا خرجت في ضرورة فلا بأس، هذه من حاجات لا أن تقل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام. الله يبارك فيك. يا شيخ جدتي كان عليها توفى جدي بس ما تعرف خرجت لا ما بيزن خرجت بس فهموها انه بس مش عليها لا ما عليش استغفر الله وتعالى. برضو الشيخ